تاريخ العظماء نهلنا نقبس ضي ماض حي وعقول قد وجدت حلا أدن أخي نهديكم بالقصة قيما أخلاقا خلاصة حكمة خبرات تأنى تأنى في من سبق العبرة ضي ماض حي.